فصعد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم دخل الحمل مره ثانيه فصعد عليه ابو بكر، ثم تسابق الناس وكان عمر رضي الله عنه اسبابه. فقص عليه الضريع، فعمر رضي الله عنه كرهها لما قصها او بن مالك، لان فيها اشعار بدلول اجل ابي بكر الصديق رضي الله عنه، فقال كرهت ان تنعى لخليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجله. فلما استخلف جاء رضي الله عنه ليستسلم عن بقيه الرؤيا، فقال له الراوي الم تنحرني حينما تقصر عليه؟ قال كرهت ان تنعى لخليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجله، ثم قص عليه بقيتها. فقص عليه الرؤيا حتى اذا بلغ راى الناس من المنبر بهذه الثلاث الحذره، قال اما احداهن فانه كان خليفا، واما الثانيه فانه لا يخاف في الله لومة لائم، واما الثالثه فانه شهيد. قال فقال يعني هذه الصفات التي سبق بها عمر رضي الله عنه خيره. قال فقال يقول الله تعالى ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم. هذا القول الاخير من كلام عمر رضي الله عنه تعليقا على هذه الرؤيا. قال اما الخليفه فالله جل وعلا يقول ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعمل. هذه لا مزيه بها، وانما هذا امتحان واختبار من الله جل وعلا لي ولغيري. الله جل وعلا جعلني خليفة من بعدهم ليمتحنني هل أجأت أم أخبر. قال يقول الله تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون فقد استخلفت يا ابن أم عمر. هو يقول عن نفسه رضي الله عنه انظر كيف تعمل. وأما قوله فإني لا أخاف بالله لومة لائم فيما شاء الله، وأما قوله شهيد فأنى لعمره الشهادة والمسلمون مدركون به. الشهادة بعيد أن يدركها عمر، لا يحصل على الشهادة لأن الصحابة والمسلمون حوله ما تنفذ إليه يد العجوز، وحقق الله له الشهادة رضي الله عنه وهو يصلي في المحراب رضي الله عنه وارضاه. ذلك مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة خالصا من قلبه أعطاه الله الشهادة وإن مات على فراشه. فعمر رضي الله عنه كان يسأل الله دائما كثيرا الشهادة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه الله الشهادة في المسجد وهو قائم يصلي في المحراب رضي الله عنه وأرضاه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.